قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث الآتية المتفق على صحتها وألفاظها جميعا للبخاري كلها تتعلق بصيام يوم عاشوراء، وقد ورد فيها حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه حتى فرض رمضان، فقال: من شاء صام ومن شاء لم يصم. من شاء فليصم ومن شاء أفطر. من شاء فليصم هو من شاء أفطر، وهو يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء وتأكده لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكان معظما في الجاهلية، كانوا يصومونه، كانت قريش تصوم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرعية هذا الصيام وباستحباب هذا الصيام، وهو من الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، لأن أمور الجاهلية منها ما ألغاه الإسلام وأبطله، ومنها ما أقره فاعتبر شرعا للمسلمين بتشريع ذلك لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أمور الجاهلية منها ما أقر ومنها ما لم يقر، فالذي أقر هو شرع بالإقرار وبالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والذي نهي عنه وأبطله الإسلام وهو من أعمال الجاهلية هذا ألغاه الإسلام وحذر الناس منه مما يتعلق بأعمال الجاهلية. ومن الأمثلة التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام الولي في النكاح، فإنهم كانوا يخطب الرجل المرأة من وليها ويزوجها إياه، فجاء الإسلام وأقر هذا الذي كان في الجاهلية من اعتبار الولي في النكاح. ومن ذلك مسألة المضاربة، وهي شركة من نوع من أنواع الشركات التي هي أن يدفع شخص رأس مال لرجل يعمل به، والربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، هذه تسمى المضاربة وتسمى القراض، وكانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهذا هو الدليل على مشروعية المضاربة، لأنها كانت معاملة جاهلية وأقرها الإسلام، جاء الإسلام بتقريرها وإبقائها وكون الناس يستعملونها، وهي من أعمال الجاهلية أو من الأمور التي كانت في الجاهلية. فالجاهلية كان فيها أمور حسنة وأمور سيئة، فالأمور السيئة ألغاها الإسلام وأبطلها، وأثبت ما أراد إثباته مما هو حسن وليس بسيء. فصيام عاشوراء من هذا القبيل، كانت قريش تصومه في الجاهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه حتى فرض رمضان. ولما فرض رمضان وكتب على الناس صيام شهر رمضان، بقي صيامه مستحبا على الندب والاستحباب والتأكد. وقد اختلف العلماء هل كان صيام يوم عاشوراء فرضا قبل رمضان أو أنه على سبيل الندب والاستحباب، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لم يفرض على الناس شيء قبل رمضان، لم يفرض على الناس شيء قبل رمضان، ومن العلماء من قال إنه فرض عاشورا وأنه نسخ بصيام رمضان وبقي الاستحباب بل استحبابه من آكد التطوع، وهو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصم. ثم أورد حديث ابن عمر وهو مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم، كانت قريش تصوم رمضان في الجاهلية، كانت قريش وكان أهل الجاهلية. كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، كان يوم عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، يعني قبل مجيء الإسلام. الجاهلية يراد منها ما قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يوم عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، وهذا فيه اختصار، والحديث الذي قبله يعني فيه بيان هذا الاختصار، حديث عائشة المتقدم، أي أنهم أمروا بذلك قبل أن يأتي رمضان وقبل أن يشرع رمضان، لكن لما شرع رمضان بقي صومه على التخيير والاستحباب، وأن من شاء صام ومن شاء لم يصم، لأنه ليس بفرض وليس بحتم وليس بلازم، لكنه من آكد النوافل في الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، وهذا يدل على فضله وعلى استحباب صيامه. إذن حديث عائشة وحديث ابن عمر كل منهما يدل على أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيامه، ولما فرض رمضان بقي صيام يوم عاشوراء على التخيير، من صام من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. وعن عبد الله بن مسعود أنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادنوا فكل. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو أنه كان في يوم عاشوراء يأكل طعاما، فدخل عليه الأشعث بن قيس وهو يأكل، فقال إن هذا اليوم عام عاشوراء، يعني الأشعث يذكر ابن مسعود بيوم عاشوراء وأن هذا يوم عاشوراء وأنه يصام، فقال ابن مسعود رضي الله عنه فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل ترك، فلما نزل رمضان ترك، فادنوا فكل. يريد ابن مسعود رضي الله عنه أنه مثل ما جاء في الحديثين المتقدمين، كان قبل أن يصام رمضان، قبل أن يفرض رمضان، كان الناس يصومون يوم عاشوراء، لكن لما جاء رمضان وهو الفرض الذي حتمه الله عليهم وهو الذي كتب الله عليهم صيامه ترك، لكن ليس معنى ذلك أنه ترك لا يصام وأنه حرم وأنه منع، لا، ما حرم ولا منع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه بعدما فرض رمضان، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يضيف إلى التاسع إلى العشر التاسع، مخالفة لليهود الذين يصومون يوم عاشوراء فهو يصومه، ولكن يأتي بما فيه مخالفتهم حيث يصوم يوما قبله، فإذا تركه ليس المقصود منه أنه لا يصام أصلا، وإنما المقصود بذلك أنهم كانوا مأمورين به قبل ذلك، إما على سبيل الفرض أو على سبيل التأكيد، فلما نزل رمضان ترك صيامه، أي جاء رمضان الذي هو فرض فرضه الله على الناس فصاروا يصومونه، لكن بقي صيامه على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل جاء عنه بعد أن فرض رمضان على ما, على ما يدل على استحبابه وعلى صيامه, كما في الحديث الذي أشرت إليه وهو أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع, أي مخالفة لهم. ثم المسلمون يصومونه وهو من آكد النوافل, ولم يعني ينسخ استحبابه, وإنما نسخ كونه متأكدا يصام قبل أن يأتي رمضان, إما على أنه فرض أو على أنه متأكد على خلاف بين العلماء في ذلك. فلما جاء رمضان صار الفرض رمضان, وصار الذي مطلوب من الناس لزوما رمضان, وما عداه فإنه يكون على الاستحباب. نعم. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حجة على المنبر يقول: يا أهل المدينة, أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم, فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ثم ورد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان قد حج وجاء من الشام من دمشق, وفي حجته يعني إما قبل الحج أو بعده مر بالمدينة وخطب الناس على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان ذلك الوقت, وهذا يعني يفيد أنه كان بعد الحج لأنه كان جاء متأخرا وكان وافق يوم عاشوراء, يعني معناه أنه أن مجيئه أو هذا الكلام الذي قاله بعد الحج, بعد أن حج وجاء للمدينة وجلس فيها وقبل أن يذهب إلى الشام, وكان يوم عاشوراء فخطب الناس وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة, أين علماؤكم؟ إن شهر رمضان أن عاشوراء قال عنه الرسول أنه لم يكتب عليكم صيامه, ولكن وأنا صائم, وأنا صائم أي الرسول صلى الله عليه وسلم, فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ولعل معاوية رضي الله عنه لاحظ في المدينة إما يعني عدم اهتمام بيوم عاشوراء, أو أنه فيهم من يرى أنه واجب وأنه لازم, فأراد أن يبين أنه ليس بلازم وليس بواجب, ولكنه ينبغي أن يصام. ولهذا قال: أين علماؤكم؟ إما أين علماؤكم ليبينوا لكم, أو أين علماؤكم الذين يرون أنه واجب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه ليس بواجب, ما يدل على أنه ليس بواجب. ولهذا قال: إن عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه وإني صائم, فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن شاء صام ومن شاء أفطر, أنا وأنا صائم. فإذا صيامه إياه يدل على استحبابه, يدل على استحبابه كون النبي صلى الله عليه وسلم من الصائمين أو الذين باشروا الصيام, وقد قال للناس: من شاء صام ومن شاء أفطر, يدل على عدم وجوبه وأن الأولى هو صيامه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار صيامه بعد أن قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا يدل, كلام معاوية رضي الله عنه يدل على أن العلماء الواجب عليهم بيان السنن وبيان الأحكام الشرعية للناس, وفيه عناية معاوية رضي الله عنه ببيان أمور الدين وإعلانها على المنابر, حيث خطب الناس وبين للناس هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, ما كانوا عليه من العناية في تلقي السنن وفي نشرها وبيانها, وأنهم كانوا يبينونها على المنابر حتى يعم النفع وحتى تعم الفائدة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم أورد حديث ابن عباس، نعم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن تعظيم يوم عاشوراء كان أيضا عند اليهود، كما أنه كان معظما في الجاهلية عند قريش وكانوا يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، فكذلك أيضا اليهود كانوا يعظمونه. ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة سأل اليهود عن هذا اليوم الذي يصومونه، فقالوا إنه يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فرعون، فكانوا يصومونه. فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، أنا أولى به، لأنه هو المتبع لطريقة الأنبياء السابقين وعلى منهاجهم وعلى منوالهم، والرسل يصدق بعضهم بعضا، فصامه وأمر بصيامه. وقوله أنا أحق وأولى بموسى منكم، لأن أولى الناس بالأنبياء هم الذين يأخذون بما يأتي عنهم وينزلونهم منازلهم ويعظمونهم، وليس الذين يأخذون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون ويحرفون ويبدلون ويغيرون في الشريعة التي جاء بها موسى، وهم اليهود. فالمسلمون أولى بموسى من اليهود، لأن المسلمين يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبموسى، وأما اليهود فإنهم لا يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤمنون بموسى فقط، ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، فالإيمان يجب أن يكون فيهم جميعا ولا يفرق بين أحد واحد. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بالجميع ونصدق بالجميع، ونعتقد أن كل رسول أرسله الله فقد جاء بالحق والهدى لقومه، وأنه بذل وسعه وأدى ما أمر بتبليغه وأدى المهمة على التمام والكمال. هكذا يعتقد المسلمون، ولا يؤمنون بنبي ويكفرون بنبي، بل يؤمنون بجميع الأنبياء ويصدقون بجميع الأنبياء، بخلاف اليهود الذين يقولون إن لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون برسالته، ويقولون إنه رسول إلى العرب خاصة، بل هو عليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس عامة، والواجب هو الإيمان بالرسل جميعا واعتقاد بأنهم رسل الله، ولا يفرق بين أحد منهم بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل يؤمن بالجميع ويصدق بالجميع. لكن الشريعة التي يلزمنا الاستسلام والانقياد لها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان شرعا جديدا لنا أو أنه كان موجودا في الشرائع السابقة ولكن أقره الإسلام وشرعه لنا، كما أنه مشروع في الكتب السابقة وفي الرسالات السابقة. فالحاصل أن الحديث فيه دلالة على أن اليهود تعظم هذا اليوم كما كان قريش تعظمه، والرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وأقر هذا الذي كان معمولا به في الجاهلية عند العرب، وهذا الذي معمولا به عند اليهود، ولكن جاء عنه ما يدل على مخالفة اليهود بأن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوموا أنتم. ثم أورد حديث أبي موسى وهو أن يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال صوموه أنتم، صوموه أنتم، يعني أنهم يصومونه ويضيفون إليه كما جاء في بعض الحديث يوم آخر مخالفة لليهود، وهو عيد من أعياد اليهود، يعني يعظمونه ويقدسونه، يعظمونه ويقدسونه ويجلونه ويعتبرونه من أعيادهم. والإسلام جاء بتعظيمه والتنويه بشأنه، ولكنه يصام، ويصام يوما قبله أو يوما بعده، يصام يوما قبله أو يوما بعده. ومن المعلوم أن العيد قد يكون يعني يطلق عليه عيد وهو يصام أو لا يصام، والأعياد التي للمسلمين عيدان يحرم صومهما ويجب الإفطار فيهما. وقد جاء في الصحيح أن جماعة من اليهود قالوا إن آية نزلت عليكم لو أنها نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أنني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة وهو عيد للمسلمين يعني يجتمعون فيه، لكن ليس لا يفطرون لا يصومونه لا يفطرونه، يعني كما يفطرون يوم النحر، فهو يعتبر من الأيام المعظمة، وهو ليس عيدا للمسلمين بمعنى أنه تجري فيه ما تجري في العيد في العيدين. المسلمون ليس لهم إلا عيدان، لكنه يوم معظم للمسلمين، وهو خير الأيام وأفضل الأيام، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، لكن أفضل لمن لم يحج أن يصومه، وأفضل لمن حج أن لا يصومه. من حج الأفضل في حقه أن لا يصومه، ومن لم يحج فالأفضل في حقه أن يصومه. فهو من حيث التعظيم معظم، فيوم عاشوراء يعني معظم عند اليهود، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يصومونه في الحديث الذي مر، وهو يدل على أن يوم عاشوراء يصام، وأن السنة جاءت باستحبابه، وأنه من آكد النوافل في التطوع، وأنه يكفر السنة الماضية كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأولى أن قريش كانت تصوم، هنا أن اليهود كلهم، قريش واليهود، اليهود مثل قريش يصومونه، كلهم يعظمونه، قريش تعظمه واليهود تعظمه، يعني وجه تعظيم، يعني اليهود عرفنا وجه التعظيم عندهم، بس يمكن قريش أنه كان يعني موجود في الشرائع السابقة، وأن خذوه من الشرائع السابقة، مثل ما كانوا يحجون بناء على شرائع سابقة، كذلك أن يصومون هذا بناء على شرائع سابقة، يأخذونها من الشرائع السابقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ثم أورد حديث ابن عباس الذي يخبر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء ويحرص على صيامه، وهو يدل على فضيلته، وكذلك أيضا صيام شهر رمضان، يعني هذا الشهر هو رمضان وهذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء، حيث جاء أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وأما عاشوراء ما جاء لأنه يكفر السنة الماضية فقط. ومن المعلوم أن الذي يكفر السنة الماضية والسنة الآتية أفضل من الذي يكفر سنة واحدة. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأيام، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فيوم عرفة أفضل الأيام، وليلة القدر أفضل الليالي، واستحب للمسلمين أن يصوموه إذا لم يكونوا حجاجا، وإذا كانوا حجاجا فالمستحق في حقهم أن يفطروه ليتقووا على العبادة في ذلك اليوم، كما عرفنا ذلك في درس سابق. قال: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. ثم أورد حديث سلمة بن الأكوع. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي يوم عاشوراء من أكل في هذا اليوم فليتم، يعني يترك الأكل بقية اليوم ويستمر ممسكا عن الأكل بقية يومه، ومن لم يأكل يعني من طلوع الفجر ذلك اليوم فلا يأكل، يعني يستمر على صيامه. وهو يدل على أنه يجوز في النوافل أن يكون الصيام بنية من النهار وإن لم يبيتها من الليل، وإن لم يبيت النية من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين كانوا أصبحوا غير آكلين أن ينووا الصيام وأن يستمروا في الصيام ولا يأكلوا شيئا. فهو يدل على أن صيام النفل يصح بنية من النهار، وهذا بخلاف الفرض فإنه لا يصح بنية من لا يصح إلا بنية من الليل. ولهذا لو أن بلدا رؤي الهلال هلال رمضان ولم يبلغهم الخبر إلا بعد طلوع الفجر فيجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم وعليهم أن يقضوا، لأنه لا بد من تبييت النية من الليل في صيام الفرض. أما بالنسبة للنفل فلا يلزم فيه تبييت النية، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على فضل صيام هذا اليوم وعلى تأكده وعلى استحبابه، وأن الإنسان يحرص على فعله أي صيام يوم عاشوراء. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ثم ورد حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وهو مثل حديث سلمة الأكوع المتقدم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي، وأنه أرسل لقرى الأنصار يقول من أصبح يعني مفطرا فلا يأكل بقية يومه ومن أصبح صائما فلا يأكل، وهو مثل الذي قبله. وفيه زيادة حرصهم على تصويم الصبيان ذلك اليوم، وأنهم يصومونه صبيانهم، فكانوا يصومونه ويصومونه صبيانهم. وكان الطفل إذا بكى أو إذا طلب الطعام أعطوه اللعبة من العهن وهو الصوف يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار، من حرصهم على تصويمهم صبيانهم ذلك اليوم الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على صيامه. وصيام وتصويم الصبيان هو للتمرين والتعويد، يتعودون على الصيام ويتمرنون عليه، وإن لم يكونوا مثل الكبار إلا أن الصبي إذا شب على شيء وألف شيئا إذا جاء الوقت الذي هو مكلف فإنه يؤديه على وجه مرضي وعلى وجه حسن، بخلاف الذي لا يعلم ولا يمرن قبل ذلك فإنه قد يحصل تفريط عندما يكون الفرض وعندما يكون الوجوب. لكن إذا كان قد ألف العبادة واعتادها وعود عليها وعرف طريقتها وكيفيتها فإنه يكون عندما يأتي الواجب يكون سهلا عليه، عندما يأتي الفرض وعندما يأتي الوجوب يكون سهلا عليه. وهذا يدلنا على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير، وعلى حرصهم على تربية أولادهم وأطفالهم على حب الخير وعلى الطاعة حتى ليشبوا عليها ويشيبوا عليها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السبعة الذين ظلهم الله في ظله، وفيهم شاب نشأ على طاعة الله عز وجل في حال صغره وفي حال كبره ملازم للطاعة ومداوم على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا شخص كتب إلينا أن اليوم الشيخ ابن عثيمين سيجلس بعد صلاة التراويح محل الشيخ الجزائري، هنا مكان الشيخ الجزائري. أيوة بعد صلاة التراويح. نعم، يذكرون الشيخ محمد بن صالح العثيمين سيدرس بعد صلاة التراويح في مكان الشيخ الجزائري، فالمناسب حضور درسه والاستفادة من علمه. بين يدي كتاب اسمه تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي، ذكر في صفحة 43 تيسير الوصول. نعم تيسير الأصول. تيسير الأصول. نعم ذكر في صفحة 43 في مبحث المؤول قال: مجاريه، يجري التأويل في المعاني دون الألفاظ وفي الأحكام الفرعية التكليفية بالاتفاق. وفي يقول يجري التأويل في المعاني دون الألفاظ وفي الأحكام الفرعية التكليفية بالاتفاق. في الأحكام الفرعية التكليفية. نعم. أما العقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب. الأول إنه لا مدخل له فيها، بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهو قول المشبهة. ثانيا إن لها تأويلا، ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل. قال ابن برهان: وهذا قول السلف. وقال الشوكاني: هذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل. القول الثالث إنها مؤولة، ونقل هذا المذهب عن بعض الصحابة. ما رأيكم؟ هذا التفصيل الذي ذكره يشتمل على بيان منهج السلف الذي قال عنه أنهم المشبهة، والمعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما تصوروا صفة إلا وفقا لما جاء في المخلوق، فجرهم هذا التصور إلى نفي صفات الله عز وجل، ولم يوفقوا بأن يفهموا أن صفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، ولا تشبه صفات المخلوقين صفات الله عز وجل ولا صفات الخالق صفات المخلوق، بل الأمر كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله هو السميع البصير إثبات السمع والبصر، وقوله ليس كمثله شيء أي أنه لا يشبه أسماع المخلوقين ولا أبصاره، ففيه إثبات السمع على وجه يليق بالله وإثبات البصر على وجه يليق بالله، ولا تشبيه، لأن الإثبات ينقسم إلى قسمين: إثبات مع تنزيه وهو الذي دلت عليه هذه الآية ليس كمثله شيء والسمع البصير، وإثبات مع تشبيه وهذا هو الباطل الذي لا شك فيه. إثبات مع تنزيه وهو الحق، وإثبات مع تشبيه وهو الباطل، فليس هناك تلازم بين الإثبات والتشبيه، لأن الإثبات إثباتان: إثبات معه تشبيه وهذا باطل، وإثبات مع تنزيه وهو الحق الذي دلت عليه هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. إذن صفات الباري تليق به ولا تشبه بصفات خلقه، بل هي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وكون المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة هذا من قديم الزمان، وقد ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، وكانت وفاته سنة 463 في القرن الخامس الهجري، فقد ذكر في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة للصفات بأنهم مشبهة، ثم يقول: وهم أي المعطلة عندما أقر بها نافون للمعبود، وهم عندما أقر بالصفات نافون للمعبود، أي أنهم ينفون وجود المعبود، لأن عقيدتهم مبنية على النفي: ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وينفون عنه الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولهم عندما نقر بها نافون المعبود. الحاصل أن وصف المعطلة للمثبتة بأنه مشبه هذا من قديم الزمان موجود. وابن عبد البر ذكره في كتابه التمهيد وقال إن أهل السنة المثبتون للصفات على ما يليق بالله يصفون النفاة المعطلة بأنهم نافون للمعبود لا وجود للمعبود عندهم. الذهبي رحمه الله في كتاب العلو نقل كلمة ابن عبد البر هذه وعلق عليها بقوله قلت صدق والله ابن عبد البر أن المعطلة نافون المعبود. قال فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد. حماد بن زيد في القرن الثاني الهجري ما أدركه البخاري ولا مسلم. هو من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري. ما أدركه البخاري. ماذا قال حماد بن زيد؟ يبين أن المعطلة نافين للمعبود نافون للمعبود وهو في القرن الثاني الهجري. قال حماد بن زيد مثل المعطلة كمثل جماعة قالوا إن في دارنا نخلة فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا. ألها عسب؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكلما ذكر وصف من صفات النخل نفوه عن هذه النخلة. قيل لهم إذن ما في داركم نخلة ما دام أنكم تثبتون نخلة ليس لها خوص وليس لها ساق وليس لها عسب وليس لها ليف وليس لها كذا وكل ما هو موجود في النخل تقول أنه لا يوجد في هذه النخلة إذن ما في داركم نخلة. لأنه لا يعقل نخلة إلا وهي متصفة بهذه الصفات. فالذي يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا إلى آخره معناه لا وجود لربه لا وجود لمعبوده. وإذا فهذا الذي قاله عن يعني أن وصف أضاف إلى المشبهة هذا إن أراد به الذين يقولون إن يد الله كيدي ووجهه كوجهي نعم هؤلاء مشبهة وقولهم باطل بلا شك. أما من يقول أثبت السمع والبصر وأنزه الله عن مشابهة المخلوقين أثبت له السمع وسمعه لا يشبه الأسماع وأثبت له البصر وبصره لا يشبه الأبصار فهذا هو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما في تشبيه ولا تلازم بين الإثبات والتشبيه. فالإثبات يكون مع التشبيه بأن يقول الإنسان كما يقوله المشبهة وجه كوجهي ويد كيدي. وإثبات مع التنزيه وهو أن يقول لله وجه يليق بكماله وجلاله ولا يشبه وجوه المخلوقين وله سمع يليق بكماله وجلاله ولا يشبه أسماع المخلوقين وله بصر يليق بكماله وجلاله ولا يشبه. فهذا إثبات مع تنزيه وهذه طريقة السلف. أما الطريقة الأخرى الثانية التي قال عنها إنهم يعتقدون أن لها معنى ولكنهم لا يفهمون هذا المعنى فهذه طريقة سلف المعطلة سلف المؤولة الذين يصفون أو يقولون أن طريقة السلف هي التفويض بالعلم بالمعنى إلى الله عز وجل. وهذا قول باطل لأن السلف يفوضون بالكيفية ولا يفوضون بالمعنى. إذا قيل جاء في الآية هو السميع البصير معلوم أن السمع يتعلق بسماع الأصوات والبصر يتعلق بالمرئيات لكن ما هو موجود في المخلوق معقول الكيفية. وأما بالنسبة لله عز وجل فكيفيته لا يعلمها إلا هو لكن المعنى معروف معلوم المعنى ليس بمجهول مثل ما قال مالك بن أنس لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنحن نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية لكن ليس معنى ذلك أن السمع والبصر الذي نثبت لله كالسمع والبصر الذي يثبت للمخلوقين لأن صفات المخلوقين كما يليق بهم. ومن المعلوم أن المعطلة والمؤولة لا يثبتون الكلام لله عز وجل بحجة أن الكلام يستلزم أن يكون بلسان ولهات وحنجرة ومخارج حروف. قالوا فلا يعقل كلام يسمع من متكلم إلا إذا كان بهذه الكيفية وبهذه الطريقة بهذه الكيفية. وإذا فالله تعالى لا يتكلم بصوت يسمع، لأننا لو أثبتنا للزم كذا وكذا وكذا وكذا، لأنهم ما تصوروا إلا ما هو موجود في الناس. هذا الكلام غير صحيح، لأن الكلام يمكن أن يوجد بدون هذه الطريقة، وقد وجد في المخلوقات ما هو من هذا القبيل. ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حجرا بمكة إذا مررت به قبل البعثة إذا مررت به سلم علي وقال السلام عليك يا محمد. حجر، كيف تكلم الحجر؟ بلسان ولهات وحنجرة مخارج حروف؟ إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله تكلم، وما عرفنا كيف تكلم، ولا يلزم أن يكون كلامه بهذا الذي قالوه أن حنجرة ولهات ومخارج حروف ولسان، فهو مخلوق من مخلوقات الله وجد من الكلام بغير الطريقة التي نعقلها. إذا كان هذا وجد في مخلوق فلا يلزم أن يكون الكلام الذي يضاف الله عز وجل يكون على وفق الطريقة التي نعقلها، ويترتب على ذلك أن ننفي الصفة ونتأولها وما إلى ذلك من الطرق الباطلة التي صار إليها من انحرف عن الجادة المستقيمة. هذا مثال، لأنه تصور أنه لا يكون الكلام بصوت يسمع إلا إذا كان وفقا لما هو موجود في المخلوقين في بني آدم. هذا مخلوق مخلوقات الله، حجر تكلم ونطق وطلع منه الكلام وسمع ويقول السلام عليك يا محمد. الحجر له لسان ولهات ومخارج حروف وشفتين، ما حصل هذا صوت طلع من الحجر، والله أعلم كيف طلع. في القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، فتقول اليد أنا فعلت ويقول الرجل أنا فعلت. ولهذا هي مخلوقات ما كانت تتكلم ولا نعرف أنها تكلم، لكن الله أنطقها الذي أنطق كل شيء. وإذا فالأمر الثاني الذي قالوا أنه طريقة السلف اللي هي طريقة التفويض، هذا كلام باطل. أما الثالثة التي هي التأويل فهي أيضا باطلة. وإذا فالحق هو الإثبات مع التنزيه، لا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، الإثبات مع التنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل، وإنما هو وسط بين الطرفين، بين المشبهة والمعطلة. المشبهة أثبتوا مع التشبيه، والمعطلة عطلوا ولم ينفوا الصفات وأولوها، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، فجمعوا بين الإثبات والتنزيه. نثبت لله الصفات على ما يليق بكماله وجلاله، مع اعتقادنا أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. هنا ذكر في المذهب الثاني أنها تؤول، قال ولكننا نمسك عنه مع تنزيه، ولكننا نمسك عنه، أيوه يعني ما نؤول يعني نفوض. طيب، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل. قال ابن برهان وهذا قول السلف، يعني هذا قول السلف اللي هم سلف المعطلة، سلف المؤولة اللي هم المفوضة، وليسوا سلف هذه الأمة الذين هم الصحابة ومن سار على منوالها، وإنما هم المعطلة أو المؤولة الذين ينسبون إلى السلف التفويض. ويقول بعض العلماء إن من قال إن مذهب السلف التفويض فقد ارتكب ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه جهل مذهب السلف، أعلن عن نفسه أنه جاهل بمذهب السلف. والمحذور الثاني أنه مجهل للسلف، ناسب إياهم إلى الجهل، لأنهم خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه. والرحمن على العرش استوى عند المفوضة يقول الله أعلم بمراده، فالرحمن على العرش استوى. إذا قيل ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال الله أعلم بمراده، ما نعلم المعنى. فهو تجهيل للسلف، ونسبة إياهم إلى الجهل وأنهم خطبوا بكلام لا يفهمون معناه. ثم المحذور الثالث أنه كاذب على السلف لأنه نسب إليهم غير مذهبهم وأضاف إليهم ما لم يقولوه وهو هذا القول الباطل، لأن مذهبهم الإثبات مع التنزيه كما قال مالك بن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي الكيفية. وأما المعنى فالسلف يعرفونه، لكن ليس معنى ذلك أن المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل مثل الذي يضاف المخلوق، لا. وقال الشوكاني: هذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل. على كل لا أدري هالكلام هذا عن الشوكاني هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن إن كان صح عنه وقاله فهو يقول بهذا القول الذي هو التفويض، والتفويض باطل والتأويل باطل، والحق الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وقال عن المذهب الأخير: ونقل هذا المذهب عن بعض الصحابة. لا أبدا، لا يصح عن الصحابة أنهم يؤولون الصفات.